الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، فهذه هي الحلقة 26 بعد 100 من برنامج من أحكام القرآن الكريم. نتكلم فيها على قول الله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وهذه الآية كما هو معلوم هي الآية الثالثة التي كرر فيها وجوب الاتجاه إلى الكعبة المعظمة، وذلك للتأكيد. وكل جملة منها أعقبت بمعنى عظيم. الأولى فهي قوله تعالى: فولوا وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فعقبها الله تعالى ببيان أن ذلك هو الحق، وأن الذين أوتوا الكتاب يعلمونه. وأما الثانية ففيها تقرير الله سبحانه وتعالى لذلك الحق، وأنه حق من عند الله عز وجل. وأما الثالثة ففيها بيان الحكمة من تحويل القبلة، وتثبيت المؤمنين على ما يورد عليهم من الشبهات حول هذا الموضوع. يقول الله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي من أي جهة خرجت، من أي مكان خرجت، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي جهة المسجد الحرام. وحيثما كنتم، في أي مكان من بر أو بحر أو جو، فولوا وجوهكم شطرة. ثم بيّن الحكمة من ذلك بقوله: لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي لئلا يحتج الناس عليكم، يعني أوجبنا عليكم ذلك لئلا يحتج الناس عليكم. فمن الذي يحتج؟ يحتج من الناس طائفتان: الطائفة الأولى أهل الكتاب، والطائفة الثانية المشركون. أما المشركون فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو بقي على الاتجاه لبيت المقدس لقالوا: هذا الرجل ترك قبلة آبائه إلى بيت المقدس. وأما اليهود فإنهم يقولون: هذا الرجل ترك قبلتنا وأخذ بقبلة قومه. فبين الله عز وجل أنه أوجب علينا أن نتجه إلى الكعبة لئلا يحتج هؤلاء وهؤلاء، فبطلت حجة المشركين باتجاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، ورجع إلى ما كانت عليه قبلة من زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وبطلت حجة اليهود الذين قالوا: يتركنا ويرجع إلى دين آبائه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك اتباعا لأمر الله سبحانه وتعالى، وتحقيقا لما عرفوه هم فيما عندهم من الكتاب. ثم نهى الله عز وجل، قال: إلا الذين ظلموا منهم، وهم اليهود والمشركون على الوجه الذي ذكرنا آنفا. ثم نهى الله سبحانه وتعالى عبادة عن خشية الناس ولو كانوا ظالمين، فقال: لا تخشوا الناس واخشوني، يعني دعوا خوف الناس ونهى الله سبحانه وتعالى عن خشية هؤلاء الظالمين، وقال: لا تخشوهم واخشوني، فإن خشية الله سبحانه وتعالى بها يندفع كل شر. وكل ظلم. ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، هذه معطوفة على قوله لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي وأمرتكم بأن تولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام لأتم نعمتي عليكم بالاتجاه إلى الكعبة المعظمة التي هي أول بيت وضع للناس. ولعلكم تهتدون، لعل هذه للتعليل، أي لعلكم تكونون من ذوي الهداية الذين وفقوا لهداية العلم ولهداية الرشد. في هذه الآية الكريمة تأكيد الاتجاه إلى الكعبة المعظمة، وقد سبق الكلام على ذلك، وبيان أن الاتجاه إلى الكعبة المعظمة واجب ومن شروط صحة الصلاة إلا ما استثني من المسائل الأربع السابقة. ومن فوائدها وأحكامها أن أحكام الله تعالى الشرعية معللة، أي لها علة وحكمة، وليست لمجرد المشيئة التي ليس لها حكمة ولا أسرار، لقوله لئلا يكون للناس عليكم حجة. وفيها رد على من يقول من أهل البدع إن أفعال الله سبحانه وتعالى وأحكامه لا تعلل بعلة، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فنقول إن القرآن والسنة مملوءة من ذكر تعليل الأحكام بالعلل والمصالح. وأما قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهو لا يسأل عما يفعل لكمال أفعاله وكونها لا تصدر إلا عن حكمة بالغة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يسلك كل سبيل ليس لا يكون فيه حجة عليه، حتى ولو كان من أهل الظلم، أي حتى ولو كانت الحجة من أهل الظلم. فدر الإنسان عن نفسه ما يقبح به ويسب به أمر مطلوب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الظالمين أهل عناد وشقاق، وأنهم يعاندون ويشاقون حتى فيما تبين فيه الحق، لقوله إلا الذين ظلموا منهم. ومن فوائد الآية الكريمة وأحكامها تحريم خشية الناس في إضاعة حقوق الله، لقوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. ويترتب على هذه الفائدة أنه لا تجوز المداهنة في دين الله عز وجل، بل يجب أن يكون الإنسان قويا حازما معتزا بدينه الذي من الله به عليه. ومن فوائد الآية الكريمة وأحكامها بيان نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بإتمام النعمة، حيث قال ولأتم نعمتي عليكم. وما أكثر نعم الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة الدينية والدنيوية، كما قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن فوائد الآية الكريمة وحكمها أن امتثال أمر الله ورسوله واجتناب نهي الله ورسوله سبب للهداية، وكلما ازداد الإنسان تقوى لله ازداد هداية، كما قال الله تبارك وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ولهذا قال هنا ولعلكم تهتدون. ثم إن الآية الكريمة تشير إلى أن هناك أناسا ضد الدين الإسلامي يحتجون على المسلمين في كل ما جاء من شرعهم، ولكن على المسلمين أن يصمدوا وأن يثبتوا على ما هم عليه كما أمرهم الله في قوله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأهل العدوان يحتجون أحيانا على القرآن الكريم، وأحيانا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأحيانا على ما تضمنته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من الشرائع أو الشعائر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن اعتز بدينه، وأن يكفينا شر أعدائنا، وأن يجعل شرورهم في نحورهم، إنه على كل شيء قدير. وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.